ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ايها الاخوه الكرام، هنيئا لكم هذا المجلس. تحفكم الملائكه بالاشاره والرحمه وتتنزل عليكم السكينه ويذكركم الله تبارك وتعالى فيمن عنده. اتانا فضيله الشيخ مصطفى ابن عدوي ابي عبد الله، نسال الله ان يبارك فيه وفي عمره وفي علمه وفي علمه، وهو قد اتى قريبا من البلد الحرام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل عمرته وعمله الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونه الا ملعونه فيها الا بالثلاثه، هم ثلاثه: ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فاحرصوا على العلم. جزاكم الله خيرا مع فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما لا يخفى عليكم أن الشكر مؤذن بزيادة النعم والبركة فيها، فعليكم حتى تدوم عليكم نعم الله أن تقدموا لها شكرا، فأكثروا من قول الحمد لله، بها تنور صحائفكم وتصفو قلوبكم وترتفع درجاتكم وتدخلوا بإذن الله في عداد عباد الله الشكورين. ثم صلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير رسول أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس. صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأسأل الله أن يجازيكم خير الجزاء على تفضلكم بهذه الدعوة، وأن يجازي أخي فضيلة الشيخ محمد الطويل أبا عبد الرحمن خير الجزاء على سعي الدؤوب في ذلك، وجزاكم الله جميعا خيرا. إخواني، دائما خير ما نتقرب به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تندم أبدا والله على كونك تعلمت آية، ولن تندم أبدا على كونك تعلمت حديثا، بل أنت مثاب، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وخير علم علم بكتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يتفقد الشخص أحوال نفسه ويتخولها بالموعظة الحين بعد الحين، فإن الله قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قدر العلماء أمرين في قوله فطال عليهم الأمد. الأمر الأول: طال عليهم الأمد في النعيم، نعيموا نعيما طويلا فتسربت القسوة إلى قلوبهم، ذلك بأن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والثاني: طال عليهم الأمد في البعد عن استماع المواعظ فتسربت القسوة إلى قلوبهم. فلذلك ينبغي أن تتخول نفسك باستماع المواعظ الحين بعد الحين، حتى لا يقسو قلبك وأنت لا تدري، حتى لا يقسو قلبك وأنت لا تشعر، فترى من ثم الدموع تجمدت في عينيك ولم تنزرف، والقلب جمد وقسى ولم يلين. فلدفع هذا عليك أن تتخول نفسك بالموعظة واستماعها الحين بعد الحين مع ذكر الله ومع الاستغفار، فبهذا يلين القلب وينذرف الدمع. إن قوما ذكرهم الله في كتابه فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهل أنت منهم أم أن القلب قد قسى وجمد؟ قال تعالى في شأن آخرين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ويسمع لهم أزيز كأزيز المرجل، قال بعض العلماء وذلك من البكاء. فجدير بكم أن تتخولوا أنفسكم بالموعظة ولا تهملوا أنفسكم، فستفاجئوا بأن القلوب قست واشتدت عياذا بالله من قسوة القلوب. ولا يخفى عليكم أن الموت يأتي بغتة، وقد قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأنت بإذن الله مثاب ما دمت تتعلم كتاب الله وتتعلم سنة رسول الله، ولن تندم أبدا هذا وإلى شيء من كتاب الله. إلى بعض الآيات من وسط سورة يوسف، ونعرف كيف وأن النفوس تهذب بكتاب ربها، بكتاب خالقها، بكتاب باريها سبحانه وتعالى، وكيف لا والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنزل إلينا كتابا يتبع وأرسل رسولا يوحى إليه، فجدير بنا أن نقبل على الوحيين. وذكروا بقول الله تعالى من سورة يوسف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، جاءوا بعد طول غياب. وكما لا يخفى عليكم أن الأيام دول يداولها الله بين الناس، وكما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا، ومن معاني قوله وقد خلقكم أطوارا أن الأحوال تمر بنا أحيانا شدة أحيانا رخاء أحيانا فقر أحيانا غنى، أحيانا تكسب في تجارتك أحيانا تصاب بالخسارة، أحيانا تمرض أحيانا تصح، تضحك الآن وتبكي غدا سنة لله جارية، تفرح بمولود يولد لك وتبكي على ميت فقدته حبيب عليك وعلى نفسك. فهكذا الدنيا لا تدوم على حال، والمستقرئ لكتاب الله يعرف ذلك تمام المعرفة. فنحن بين يدي قصة نبي كريم ويوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، مرت عليه وعلى أبيه سنوات شدة، فقد فيها يوسف وغاب عن أبيه سنوات طوال، وبكى أبوه واشتد بكاؤه حتى عمي وذهب بصره صلى الله عليه وسلم. وهو الآخر أعني الصديق يوسف مر بسلسلة من الابتلاءات، ابتلاءات وهو في بيت أبيه، حسد إخوته له، وماذا يصنع مع إخوته، ماذا يصنع مع إخوته؟ كما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي، تمادى بهم الحسد إلى أن ألقوه في غيابة الجب بعد أن فكروا في قتله، ولكن شاء الله أن يصرف عنه القتل وألقى في غيابات الجب. وبعد مرت عليه ابتلاءات، يباع الصديق في الأسواق وهو ابن نبي كريم بيع العبيد، بيع كما يباع العبد واستعبد واسترق ودخل سلسلة أخر من الفتن، دخل بيت الأثرياء بيت الوزراء، وابتلي هنالك بفتنة النساء فتنة عظيمة، ولكن الله سلم وصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عباد الله المخلصين. ودخل السجن والله ما ارتكب ذنبا إلا أنه تعفف، دخل السجن ما ارتكب ذنبا إلا العفاف. لما دخل السجن؟ إما أن ترتكب الفاحشة وإما أن تودع في غياهب السجون، فأبى إلا أن يودع. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبقي في السجن ما شاء الله أن يبقى، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سنوات طويلة عليه الصلاة والسلام مع السكير والعربيد واللص والقاتل والخمار، بقي هذه المدة مع هذه الأصناف من البشر، ولكن علامات الإحسان لم تفارقه، وعلى قدر وفي وقت قدره الله سبحانه وتعالى. رأى الملك الرؤيا وكانت سببا في إخراج يوسف من السجن، وكما قال الملك ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأصبح عزيزا على مصر بمثابة وزير المالية ووزير الاقتصاد، وزير لعدة تجارات، فضلا عن أنه مستشار مؤتمن يفعل كل ما يريد بلا تسريب عليه. إنك اليوم لدينا مكين ممكن أمين على أسرارنا، أمين على دواخلنا. وهكذا العاقبة للمتقين. مرت الأيام ودارت السنون، مرت الأيام ودارت السنون، وساس يوسف عليه السلام البلاد سياسة حسنة، وأخذ عدة له، وادخر القمح اللازم لمواجهة المجاعة القادمة، كما فسر الرؤيا التي رآها الملك، فأعد عدته. كانت مصر آنذاك بلد رخاء أثناء مجاعة ضربت العالم آنذاك، مجاعة أصابت البلاد وأصابت العباد، مجاعة شديدة، وقد ذكرت تاريخ للمجاعات التي حلت بمصر، فالمجاعة كانت شديدة جدا، والأرض لا تخرج غلتها سبع سنين متواصلة، سبع سنين متواصلة لا نبات لا مطر لا غيث، سبع سنين متواصلة. ولكن يسر الله لمصر أن جعل عليها الصديق يوسف، وكان قد أحسن الترتيب، فكانت بلاد العالم تأتي إلى مصر تلتمس الزاد، تلتمس الميرة، تلتمس الزاد، تلتمس القمح، تلتمس الطعام من مصر آنذاك، وسمعوا أن بها عزيزا فاضلا يمسك خزائنها بإذن الله، يحسن التصرف ويكرم الغرباء. فكانت الوفود تأتي إلى مصر تلتمس الزاد، فضربت المجاعة أيضا بلاد كنعان التي كان يسكنها يعقوب عليه السلام، ويسكنها بنوه الذين هم إخوة يوسف، ضربتهم المجاعة، فبحثوا عن مكان يلتمسون منه الزاد، فليس أمامهم ثم مكان إلا مصر. أتوا إلى مصر مع من أتى من الناس، أتوا بدراهم قليلة يسيرة مع الناس القادمين إلى مصر كي يأخذوا القمح حتى لا يهلكوا ولا تهلك مواشيهم ولا يهلك أبناؤهم. جاءوا وقد تبدلت أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو على كرسي الملك، على سرير الملك صلى الله عليه وسلم. فجاء إخوة يوسف كما قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعرفونه وهم له منكرون ما عرفوه. قال بعض العلماء: إن الطاعة ترزق البصيرة، وإن المعصية تحجبها، فإذا عصيت ربك حجب الحق عنك، وإذا أطعت ربك جعل الله لك فرقانا وبصيرة، كذا قال أهل العلم. وكما قال الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هنا أخذ العلماء رحمة الله عليهم شروطا للقيادة، منها الاتسام بضبط النفس، أن يكون الرئيس أو المسؤول أو الوزير أو المدير يتسم بضبط النفس. فيوسف لما رأى إخوته، منذ كم سنة لم يرهم؟ سنوات طويلة جدا، سنوات عدة قضاها في السجن، وسنوات قضاها في بيت العزيز، والمجاعة ما ضربت الناس إلا بعد 7 سنوات رخاء و7 شداد دخلت في عشرات السنين ولم يرى إخوته. والتفكير يذهب إلى أننا إذا رأينا إخواننا، أخي الذي هو لأمي وأبي لم أره منذ عشرات السنين، ولا أعرف كيف حال أبي، كيف حال أمي، كيف حال إخوتي، أن أبادر بالسؤال. ولكن الصديق يوسف ولأمر يعلمه الله اتسم بضبط النفس ولم يبادر بأي بادرة، جهزهم بجهازهم، سألهم يتعرف عليهم كأي شخص سائل، أخذ المعلومات عنهم. قال تعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، أتوني بأخ لكم، ليس بشقيق إنما هو من أبيكم. قال العلماء: كيف عرف ذلك؟ فأجيب القائل: لعله استنبط ذلك من كلامهم، هو طبعا يعرف أن لهم أخا، لكن كيف يخفي عليهم أنه يعرف أمرهم؟ هناك سبل كثيرة، أن يقول: المعلومات وصلتني من أجهزتي واستخباراتي أن لكم أخ من أبيكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أنا متسم بإفاء الكيل، ما ظلمتكم شيئا. فمنقبة أن تفي للناس حقوقهم، أن تفي للناس حقوقهم، وأنا خير المنزلين، أنا خير من أكرم الأضياف، أكرمتكم وأعطيتكم حقوقكم كاملة غير مستوفاة. فتجوز تزكية النفس لعلة من العلل، ولا تعارض آنذاك بين هذا وبين قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. ألا ترون أني أوفي الكيل، أؤدي للناس حقوقهم كاملة مستوفاة، وأنا كذلك خير من أكرم الأضياف. فإكرام الأضياف شيء يتمدح به، ودوما كان العرب يثنون على من هذه سجيته، ويذمون من طبيعته البخل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي دين أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال القائلون يريدون بيت شعر في هذا: في رجل كان يوسم بالبخل يقال له الفضل، رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحكا. أعود إلى التفسير، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ هذا لين في الخطاب، والمسؤول الرئيس الوزير المدير صاحب العمل يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، ويشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، فعدل إلى الشدة قائلا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا بلادي ولا أريد أن أراكم. فاستعمل اللين واستعمل الشدة، كما قال ذو القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فأي مسؤول، وأنت أيضا في البيت كرب أسرة، عليك أن تلين إذا رأيت الأمر يحتاج إلى إلان، ولكن تشتد أيضا إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة، لأن الناس خلقوا أطوارا كما سمعتم، منهم الطيب الذي تكفيه الإشارة لزجره، ومنهم ما لا يصلحه إلا الضرب، فالناس تختلف في سجاياها وفي طبائعها. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، سنطلبه من أبيه برفق، فالمراودة هي الطلب برفق ولين، وإنا لفاعلون. أقال لفتيانه، احتال بحيلة، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. الأموال التي أتوا بها دسوها مرة ثانية في القمح، يعني نحن لا نريد أن نأخذ منهم مالا، دسوا الأموال في القمح مرة ثانية حتى يرجعوا يشتروا، قد لا يكون عندهم دراهم، فردوا إليهم الدراهم حتى يرجعوا مرة ثانية. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، أي إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وهذا من الحيل المباحة، فالحيل منها حيل مباحة ومنها حيل مذمومة، وأصل الحيل المباحة في كتاب الله، قوله تعالى لأيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كان أقسم أن يجلد امرأته 100 جلدة، قال الله له خذ بيدك ضغثا شمراخا فيه 100 عود، اضربها ضربة واحدة تكون قد كفرت عن يمينك. وأصل الحيل المحرمة ما صنعه الإسرائيليون الذين كانوا يجاورون البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك حيل مباحة وصور من التعريض مباحة، كالتعريض للمتوفى عنها زوجها إذا أراد الشخص أن يخطبها في العدة، ليس له أن يخطبها لكن يعرض بالكلام، إذا كانت طويلة مثلا وسمراء يقول وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء، وهي الأخرى تعرض قد سمعت لعل الله أن ييسر لك أمرك ويرزقك بما تقر به عينك، فهذا كله تعريض جائز. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، وكما سلف مرارا لم يقولوا يا بابا، قالوا يا أبانا، يا أبانا منع منا الكيل، أي سيمنع منا الكيل في المستقبل. منع هنا بلفظ الماضي لكن المراد بها المستقبل، لأن يوسف قد كال لهم فأحسن المكيل. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. ومن الطريف والعجيب أن بعض الخوارج يسمون ابنهم نكتل فيقولون أرسل معنا أخانا نكتل، وقد وجدت بعضهم يسمي ابنه نكتل. قل يا أخي لماذا تسمي ابنك نكتل؟ قال أخو يوسف يا أخي، أخو يوسف. قال اسمه نكتل، نكتل فعل، نكتل فعل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. فأبوهم وهو نبي، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل؟ أي أمان هذا الذي تدعونه؟ قد وعدتموني أن تحافظوا على يوسف فرجعتم وقلتم إن الذئب قد أكله، فأي أمن هذا؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل؟ لستم أنتم الحفظة، لكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، فتحوا البضاعة الأكياس التي فيها القمح، وجدوا بضاعتهم الأموال التي كانوا أخذوها الفضية ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نبغي، ماذا نريد؟ وقيل لا نريد بغيا، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، الرجل أكرمنا غاية الإكرام وأعطانا القمح ورد إلينا المال. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، أرسل معنا أخانا كي نجلب له الميرة وهي الطعام، لأن يوسف كان يعطي كل واحد حمل بعير، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير الذي أتينا به قليل والأولاد كثيرون يحتاجون إلى طعام ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. الموثق العهد المؤكد باليمين، تقسم لي بالله، تعهدني وتتبع العهد بقسم بالله. حتى تؤتوني موثقا، تحصل لي به الثقة، وهو اليمين هنا، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا أو يحال بينكم وبينه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. خرجوا مسافرين، خرجوا مسافرين. وصاهم أبوهم عند الخروج بوصية، وصية أب حنون على أبنائه مع ما صنعوه فيه، مع ما صنعوه فيه، ولكنه أب. فقال يا بني، يا أبنائي، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كانوا على درجة عالية من الطول والجمال، جدتهم سارة التي لم يكن في زمانها على وجه الأرض امرأة مثلها في جمالها، أخوهم يوسف الذي أوتي شطر الحسن، أبوهم إبراهيم، جدهم إبراهيم وأبوهم إسحاق، جدهم إسحاق وأبوهم يعقوب. ولقد قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار الأقوياء العلماء. فطوال طول فاره ما حزن وغاية من الجمال، وأحد عشر رجلا إذا دخلوا البلاد، إذا دخلوا من باب واحد اتجهت إليهم الأعين والعين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا صورت لك ذلك ككمائن الشرطة الآن، افترض أن عشرة أو أحد عشر شخصا طوال بهذا الطول وعلى درجة من الجمال ويمر على كمين شرطة، أكيد سيستوقفهم، سيستوقفهم ويسائلهم إلا إذا أراد الله شيئا آخر. خشي عليهم العين والعين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، والعين كما سلف قد تؤثر في الطفل بالنحافة. ذهب النبي إلى امرأة جعفر أسماء بنت عميس ورأى أولادها حولها بعد مقتل جعفر كالأفراخ ضعافا، قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، فالعين قد تؤثر في الطفل تجعله نحيفا وهو يأكل ويشرب وليس بمريض، قد تؤثر في الوجه، تأتي ببقعة في الوجه بعض أعين الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بوجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة، اطلبوا لها من يرقيها. فالعين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خشي يعقوب على أبناء العين، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، الأمر كله لله، لن تصابوا بشيء إلا بإذن الله، إن الحكم إلا لله، ليس لأحد سواه. عليه توكلت، عليه اعتمدت، وعليه فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون، يعتمد المعتمدون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، حتى لا يطعن في طاعن، ربنا أثنى عليه وعلى علمه، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه الشقيق، قال العلماء: اسمه بنيامين، لكن لم يرد في السنة شيء يفيد ذلك، إنما هو من الإسرائيليات، وهو قول جماهير العلماء. ضم إليه أخاه بعيدا عنهم سرا، ضم إليه أخاه، ويا لها من مفاجأة بعد طول غياب عشرات السنين، ترك أخاه طفلا صغيرا، ومرت عشرات السنين، فإذا بأخيه يأتي، ويا لها من مفاجأة، إذا بيوسف يضم أخاه إليه، يقول له: إني أنا أخوك. يا لها من مفاجأة، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ما موقف الأخ؟ أخي يوسف أصبح عزيزا على مصر كلها، ومصر كانت أكبر دولة في العالم آنذاك. أخي يوسف يصبح عزيزا على مصر كلها، وهو الذي يقسم أرزاق العباد بإذن الله على الناس، يعطي هذا وذاك. أخي يوسف يصبح في هذا المنصب الكبير، يا لها من مفاجأة. ولكن هو الآخر ضابط للنفس، كتم الخبر، لم يفشه، لم يتسرع، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية التي هي الصواع الذي يكيل به، قيل كان من ذهب، في رحل أخيه، ثم انصرفت العير فأذن مؤذن ثم أذن مؤذن: أيتها العير يا أصحاب العير إنكم لسارقون، أنتم لصوص. نحن لصوص، جئنا من بلادنا بأموالنا نأخذ بها بعض القمح، نوصف بأننا لصوص. إنكم لسارقون، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، رجعوا إليهم، لأن البريء يكون جريئا. وكما قال العلماء حتى في العجموات، إذا كانت بجوارك قطة رميت لها سمكة أكلتها بجوارك، لكنها إذا سرقت هي السمكة أخذتها وشردت وهربت. فحتى العجموات لها فهم في الحلال وفهم في الحرام. أذن قال سبحانه: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك الذي هو السقاية، ولمن جاء به حمل بعير سنعطيه مكافأة حمل جمل من القمح. والمتكلم يقول: أنا به زعيم كفيل بهذا. فأخذ العلماء من ذلك أشياء في الفقه، منها إذا أنت فقدت شيئا، فقدت أنت مثلا 1000 جنيه وأنا وجدتها وجئتك بها وقلت أنت تعالى أنا خذ 200 جنيه منها، هل لي أن أخذها؟ أنا لم أطلب ولم أشترط، ليس هناك 10% ولا 1% ولا كلام من هذا، لكنك طيبت نفسا ولأمانتي أعطيتني 200، فلا مانع من ذلك. لقوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والمسألة الثانية الكفالة، وأنا به زعيم كفيل بأن أعطيه هذا الحمل. قالوا أي إخوة يوسف: تالله، يعني والله يقسمون: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. أحرف القسم 3: واو والله، باء بالله، تاء تالله. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ وهنا ذكاء شديد وتوفيق من الله ليوسف، حيث جعلهم هم الذين يحكمون على السارق. قال العلماء: عقوبة السارق في مصر كانت السجن أو كانت الضرب أو نحو ذلك، لكن عقوبة السارق في شريعة يوسف، في شريعة يعقوب وأولاده، أن السارق يؤخذ كعبد. أنت سرقت مني شيئا، أخذك كعبد، تصبح عبدا عندي من أجل أنك سرقتني. يؤخذ الشخص مكان سرقته. فيوسف سألهم عليه السلام: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاء من وجد في رحله، جزاء من وجد في رحله، الذي تجد الصاع في رحله خذه يكون عبدا عندك فهو جزاؤه. كذلك نجزي في شريعتنا، شريعة يعقوب، الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لدفع الشبهة، كما في الآية الكريمة: إن كان قميصه قد من قبل، قدم القبل على الدبر فصدقت هو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فقد كذبت وهو من الصادقين. فهذا لدفع الشبهة. ومنه قول مؤمن آل فرعون: وإن يكن كاذبا، يعني موسى عليه السلام، فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قالوا، قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف الذي ألهمه هذا هو الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا بدأت تظهر الشماتة، شماتة إخوة يوسف في أخيهم بنيامين على ما سماه العلماء. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن كان حرامي له أخ قبل كده حرامي، يعنون من؟ يوسف عليه السلام. ويوسف متسم بضبط النفس، وأي قائد عليه أن يتسم بضبط النفس؟ فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي الكلمة التي ستأتي، قال أي في نفسه: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. فماذا كان؟ أخونا أخذ على أنه حرامي فضيحة كبيرة، القوافل ستتحدث كلها ابن يعقوب حرامي سرق، ستتحدث القوافل وأهل مصر يتحدثون اكتشفنا حرامي جاء من البلاد، مشاكل كبيرة. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، الشيخ الكبير له حق يرحم، إن له أبا شيخا كبيرا، الشيخ الكبير يوقر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، نعوذ بالله أن نظلم، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن نظالمون. هذا كان في شريعة إبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. يئسوا من الكلام معه، لا جدوى من الكلام، والملوك كلامهم قليل هكذا يفترض، أوقاتهم قليلة وكلامهم قليل وحاسم. قال سبحانه: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ابتعدوا عنه وطفقوا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض، لن أغادر أرض مصر حتى يأذن لي أبي. وجهي اسود أمام أبي، ماذا أقول له؟ أنتم ضيعتم يوسف وجئتم هنا، ضيعت الولد الآخر، فكيف أقابل والدي؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي برجوع أخي أو النصر، وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، هذا الذي رأيناه، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما رأيناه سرق، ولكن أمام أعيننا استخرج الصواع من رحله، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، كلها لا عرف أن ابنك سرق، والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القوافل الراجعة من مصر إلى بلاد كنعان الأردن، اسأل كل القوافل واسأل أهل البلاد، ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ابتلاء شديد ليعقوب عليه السلام، ابن الآخر مفقود، والثاني يتهم أنه حرامي ويمسك ويصبح عبدا بسبب سرقته، وكل الناس يعرفون ذلك، والقوافل تتحدث بذلك، والبلاد تتحدث بذلك. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، شك فيهم، فصبر جميل، صبر لا أبث الشكوى فيه لأحد إلا لله، صبر جميل. قال العلماء: رزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يرزقه يعقوب رزقت عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان عليها صلوات من ربها ورحمة وكانت لها الهداية. قال: فصبر جميل لا أبث الشكوى لأحد فيه إلا لله. أشكو أولادي لمن؟ أذهب إلى جار حاسد أقول له أبنائي فعلوا بي كذا وكذا؟ أشكوهم لمن؟ وكما سلف قومي هم قتلوا أميم أخي إن رميت يصيبني سهمي. قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الحكيم العليم. تركهم، لم يعد له فيهم حاجة، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، يا ندمي، يا ندم، تعال وحل يا ندم، هذا مقامك، هذا أوانك. يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن، فهو كظيم ممتلئ غما وهما. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، لن تزال مستمر على ذكر يوسف حتى تكون حرضا مخرفا تالفا تالفا أو تكون من الهالكين الموتى. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا لأحد سواه، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ذاكر الرؤيا التي رآها يوسف، متى ستتحقق؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وهكذا المؤمن لا ييأس أبدا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. علمنا عدم اليأس من رحمة الله. قال تعالى: فلما دخلوا عليه ذهبوا إلى يوسف قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، ضر في أبداننا، أبونا عمي من البكاء، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة لا تقبل إلا بالدفع، بضاعة قليلة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هكذا يقف الذين ظلموا يوم من الأيام وكانوا يركلون يوسف بالأقدام ويلطمونه على وجهه وهم يرمونه في البئر، يقفون مرة ثانية أمامه وهم لا يشعرون. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يصل بهم الحال إلى التسول، حينئذ لا يملك يوسف نفسه فيقول: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه: فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز، فيه جواز إطلاق العزيز على البشر، ولكن الفارق بين إطلاقه على البشر وأنه من أسماء الله الحسنى كالفارق بين المخلوق والخالق. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الضر في أبداننا، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة، والإزجاء هو الدفع، أي لا تقبل إلا بالدفع، كما في الآية الأخرى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوق سوقا رفيقا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. حينئذ والصورة جلها مفاجآت، وكذا حياة الأنبياء مفاجآت. قال لهم: ما لعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وتحقق قوله تعالى ليوسف عليه السلام وهو يلقى في غيابات الجب، إذ الله قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو يتحقق: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف. لم يتصوروا أن يصل إلى هذه المنزلة، ولم يرد على بالهم أنه يوسف وهم يخاطبونه منذ سنوات. قال: أنا يوسف، يعلمنا التواضع. لم يقل: أنا العزيز يوسف، بل بلفظ مجرد عن أي لقب، أنا يوسف، أنا يوسف. وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي وتنسوه، فهو مظلوم كظلمي، ففيه جبر الخاطر المنكسر. هذا أخي، وجبر الخاطر المنكسر له أدلة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قد من الله علينا، تفضل الله علينا، الفضل لله ليس لنا فيه شيء. ثم يعمم: إنه من يتقي ويصبر، لست أنا وحدي، بل كل تقي وصابر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سيكرمه الله. وجربوا أيها الإخوة، جربوا تقوى الله، جربوا الورع، جربوا الخوف من الله، والله ستجدون ثمرته: راحة في القلب، راحة في النفس، سعة في الرزق، إجابة للدعاء. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله، أي والله، لقد آثرك الله علينا، قد فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، أخطأنا في حقك. لم يقدموا اعتذارا كثيرا ولا كبيرا، بل هذا الذي قالوه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال بكرم الكريم وعفو عند المقدرة: لا تثريب عليكم، لا توبيخ عليكم، ولا تأنيب أبدا، أنتم إخوتي، لن أثرب عليكم، ولن أعيركم، ولن أوبخكم أبدا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، كل ما صنعتموه في حقي وفي حق غيري، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا. فخلع القميص، وكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص الذي هو الثوب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، قميص من قبل أحزن الوالد، أحزن يوسف، أحزن يعقوب، القميص الممزق الذي جاءوا عليه بدم كذب، ولكن هذا قميص فيه بشارة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. لما فصلت العير قال أبوهم، أخذوا القميص وانصرفوا راجعين إلى بلاد كنعان بوجوه غير الوجوه، بوجوه سعيدة فرحة، فإن مع العسر يسرا. الرحلة السابقة مرجعهم كل هموم وكله غموم. القوافل تتحدث أن بنيامين سرق وقبض عليه، وهذه الرحلة رحلة سعيدة الآن، رجوع، والقبائل تتحدث والقوافل. ابن يعقوب أصبح عزيزا على مصر، رجل من بلادنا من البدو أصبح هو العزيز على مصر ونحن لا ندري. وبنيامين طلع بريء، لا تهمة له على الإطلاق. فصلت العير، خرجت من مصر متجهة إلى بلاد كنعان. شم أبوهم وبإذن الله ريح يوسف على بعد كم آلاف الأميال من دولة إلى دولة. من الذي جعله يشم؟ إنه الله. الذي يسخر الريح هو الله. الذي يسخر الريح يجعلها تحمل ريح قميص يوسف إلى يعقوب هو الله سبحانه. والذي يرد البصر هو الله إن كان القميص سببا. فلما فصلت العير قال أبوهم لجلسائه هنالك، إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، تتهموني بأني مخرف، ولكن والله أشمها. أجد ريح يوسف لولا أنكم ستصفونني بالتخريف، لولا أن تفندون. فوصفوه أيضا بالتخريف، قالوا تالله، يعني والله إنك لفي ضلالك القديم، أنت رجل ما زلت تخرف. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. سبحان الله، فعال لما يريد. رد إلى يعقوب عليه السلام بصرا فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قيل أخر الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل، فهو أجدى وأرجى. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. حمل يعقوب أولاده وأحفاده والأسرة كلها والأقرباء كلهم واتجه إلى مصر. حالوا ما استطاعوا من زاد وركائب، واتجهت القافلة مودعة بلاد كنعان، كل متجه إلى مصر، وأهل البلاد ينظرون إلى يعقوب وأبنائه سيفارقون الديار، ديار بلاد كنعان، متجهين إلى مصر. ابنهم أصبح عزيزا على مصر كلها، فتزف الركائب، تزف الركائب التي حملت كل أنواع الاشتياق، كل يريد أن يرى الآخر. اتجهوا إلى مصر، ويوسف عليه السلام لم يجلس على كرسيه، بل خرج لاستقبالهم بحفاوة على مشارف البلاد. قال تعالى في كتابه الكريم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. استقبلهم على مشارف البلاد، لم يتنكر لهم. فالمسؤول يكون وفيا لعشيرته، وفيا أيضا لأهل بلده، ليس كمن يتقلد منصبا ويهرب من إخوانه ويهرب من قبيلته ويستعر من أهله. كلا، بل إكرام العشيرة مطلب، إكرام العشيرة مطلب. قال لأبويه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، أجلسهما معه على أعلى مكان، لم يستحي من أبيه الذي قدم من البادية، بل رفعه على أعلى مكان. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية كان سائغا في الأمم من قبلنا. وخروا له سجدا وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، ذكر الله على لسانهم لا يفارقونه، وقد أحسن بي، أي أحسن إلي ربي إذ أخرجني من السجن. هنا فإذا يذكرها العلماء حاصلها أن يوسف لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأنه قال، لو قال إذ أخرجني من البئر سيذكر إخوته بسوء الصنيع الذي صنعوه معه، وقد وعدهم أنه لن يسرب عليهم، فلم يذكر أي شيء صنعه إخوته معه في هذا الصدد، بل قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي أبدا، إنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فحمل الشيطان الجريمة كلها وهو لها أهل، أعني الشيطان. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، هو الذي يدبر كل هذه الأمور. ثم لما اجتمع شمله وحضر أهله وقرت عينه بالنظر إلى والديه وإخوته، علم أن الأمر لن يدوم، فالدنيا دار انتقال ليست دار قرار، فاشتاق إلى لقاء الصالحين، اشتاق إلى لقاء آبائه الكرام، إلى لقاء إبراهيم وإسحاق ونوحا عليهم السلام، اشتاق إلى لقائهم، وسأل الله حسن الختام، فقال: ربي، قد آتيتني من الملك، ما أنا الذي صنعت ذلك لنفسي، الفضل فضلك. ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فالمعلم من علمه الله، فاطر السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، توفني مسلما. سأل الله حسن الختام، فالشخص يخشى على نفسه أن يموت على ملة غير الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بهذا يختم ذكر نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بدعوة صالحة مباركة يثني فيها على ربه وخالقه، ويطلب فيها حسن الختام وأن يلحق بالقوم الصالحين. دعوة يستفاد منها أن الدنيا ليست بدار قرار. نعم، قد اكتملت ليوسف ولو دامت لغيره ما وصلت إليه، فهي دار، أعني الدنيا دار انتقال ليست بدار قرار. ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض، على غير مثال سابق أنت ولي في الدنيا والآخرة، توليت أموري في دنياي فتول أموري في آخرتي، وأحسن ختامي، توفني مسلما، ألحقني بالصالحين، لا تلحقني بأهل الإجرام، لا تلحقني بأهل الشقاوة، لا تجعل لي بعد موتي من يذمونني ويسبونني، ولكن اجعل لي بعد موتي من يثني علي ويترحم علي ويدعو الله لي. هكذا ختمت هذه الصورة. وكما ترون أن الدنيا دار انتقال، وأن الأحوال فيها تتقلب ما بين شدة أحيانا ورخاء كما سلف، ما بين بؤس ونعماء. فالصديق يوسف تقلبت به الأمور، مر في السجن، مر خارج السجن، مر عزيزا على مصر، وموسى عليه السلام كذلك، وكذا سير الأنبياء. موسى ينعكس معه الأمر، يتربى طيلة حياته في بيت الملوك، في بيت فرعون، يلبس ما يشاء، يأكل ما يريد، يفعل ما يشاء، وبعد يبتلى بقتل نفس لم يعد للقتل عدة، إنما قدر الله عليه تقديرا، فيخرج وتتغير أحواله إلى راعي غنم يرعى في بلاد مدين، مقابل زواج أصبح أجيرا 8 سنين. ثم يرجع إلى فرعون ويلتقي ببني إسرائيل، أمور تتقلب. ودنيا نسأل الله أن يخرجنا منها وإياكم سالمين، آمنين، غانمين، غير ملوثين. نسأل الله أن يخرجنا وإياكم منها من الفائزين الذين يتناولون الكتب بالأيمان. ونسأل الله أن يصلح أحوال بلادنا، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يؤلف بين قلوب أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يصرف عنا الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ذات بيننا جميعا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى بعض الأسئلة. يقول أخ السائل: رجل يريد أن يعمل في الميناء، ولا بد لقبوله للعمل أن يدفع مبلغا يصل إلى 6,000 جنيه، هل يجوز له دفع المبلغ والعمل في الميناء؟ إذا كان عمل حكوميا لا يتم إلا بالمسابقات، فحرام عليه أن يدفع 6,000، فستكون رشوة وسيأخذ حق غيره، والله أعلم. شاب كان في بداية مرحلة بلوغه يشاهد ما حرمه الله ثم تاب، هل يعتبر داخلا في قول النبي شاب نشأ في طاعة الله؟ أعطاه الله واسع والله كريم، فليعمل من الصالحات وليسأل الله من فضله. رجل عنده انفلات شبه دائم للريح، ماذا يفعل في الصلاة إذا كان انفلات مستمر في الريح؟ يتوضأ لكل صلاة كمن به سلس البول، وهذا رأي الجمهور والله أعلم. يقول: نريد أن نعرف اسم أخي يوسف إذا كان بنيامين خطأ. الله أعلم، سكت عليه في الكتاب والسنة ونحن نسكت عليه. ما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ لا بأس به، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث الذي هو: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن حسن سنده إلا أن الأئمة لهم تعقيبات عليه. فالإمام أحمد يقول: أصول الشريعة تخالف، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض، معنى لا تصوموا إلا في رمضان أو كفارات. يقول: أصول الشريعة تخالفه، لأن النبي قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها، فهذا نفل. ويقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا سيوافق السبت عاما بعد عام. ويقول: أو حث النبي على صيام الثلاثة أيام البيض، ثلاثة أيام البيض. فالحث على صيام الثلاثة أيام البيض سيوافق فاعلها السبت إن لم يكن في هذا الشهر ففي الشهر الذي يليه، والله أعلم. يقول: ما الحكم في توحيد الخطابة؟ هذا أمر محدث لم يكن موجودا في السلف الصالح، وحاجات الناس تختلف. فقد يكون الناس في مسجد مثلا في دمياط يحتاجون إلى تنبيه على المعاملات والأحكام التي تخص بلادهم، وأقوام آخرون في بلاد أخر يحتاجون الكلام على منكر من المنكرات مثلا تفشى فيهم. فتوحيد الخطبة هذا أمر نسأل الله أن لا يتم، ونسأل الله أن يهدي الوزير وينصرف عن هذا الرأي، ينصرف عن هذا الرأي، لأنه أمر محدث ليس في سلفنا الصالح. ثم إنه يضر بالناس، إنك إذا ألزمت الناس في هذا البلد الذي أهل تجارات بأن تخطب لهم خطبة مثلا في أحكام الطلاق أو عفوا في أي باب آخر لا يحتاجون إليه، أكون قد ظلمتهم. ولكن الهادي الأكمل أن تنظر إلى حاجات الناس في كل مكان، والخطيب يخطبهم بالذي ينفعهم ربنا به، والله أعلم. هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟ إذا طلق المرأة أثناء زمن حيضها خالف السنة، لكن طلاقه واقع عند الأئمة الأربعة، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن الإجابة على الأسئلة.